وهو العليم الحكيم.

وصدقت بكلمات ربها.

Yeah! فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما بترى القوم فيها صرعى كأنهم فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة قطوبها دانية كل